حديث 1372. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. عيسى كري مريم ظلام جديد يدزيتك. فقال له عيسى قتي أسرقت أريت بزيكريا؟ قال ظلام قد كلا نخف والله أبخذكما الذي أويوك لا إله إلا هو أجبلي ويت خديت راس تدرس نب. وقته صاصين خاري سندك جيران. فقال عيسى يقول آمنت بالله من إيمان خدي تعالى إنا وكذبت عيني ومن جاب خدري خس دراوين.